ها؟ كتبه هو قال قرأها فتح ربه على من قبل سميته وسميته إيه فتحه قلت بدل من الهاء لا سن مفعول ثانية لكن هم عادة العنوان يخلونه على ما هو عليه يختلف ما هو عليه الحكاية بالضم ويتقون المفعول الثاني الجملة كلها فتقول سميته فعل وفاعل مفعول أول فتح رب البرية بالتلخيص الحموية هو المفعول الثاني منصوب بفتحة مقدرة على آخر ما نظورها الحكاية شيخ الإسلام بترند شفوية برسالة يعني يستدل به بعض الناس على أنه يعني صوفي يعني ليس عدوا للصوفية كما لا شيخ الإسلام مو عدو للصوفية ولا غير الصوفية شيخ الإسلام عدو للباطل أينما كان فالصوفية الصوفية فيه في مذهبهم حق وفي مذهبهم باطل هم كلهم على باطل ثم إن بعض الصوفية قد يعذر بما قام في قلبه قد يعذر ولا تقم عليه الحجة وقد يرد عليه شيء ما يستطيع دفعه أن سمعنا عن بعض الوعاظ أنهم يقولون إذا ذكرت عنده النار يموت يعني ما يستطيع قلبه التحمل نعم ليس صوفيا لا أنا قصدي إنه قد يرد على قلوب هؤلاء ما لا يستطيعون دفعه لهذا الشيخ الإسلام أحيانا يعتذر عن بعضه وقد رأيت تعليقا للشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله مرة على كتاب الشيخ الإسلام وجه العذر عن بعض الذين يتيهون في الصوفية بغير إرادة منهم فحمله على شيخ الإسلام حملة عنيفة قال هذا ما يمكن أبدا والإنسان يجب أنه يرحم الخلق وينصر الحق يرحم الخلق وينصر الحق ويعلم أن ما يرد على نفسه هو من الضعف يرد على غيره أيضا وما يرد عليه من الجهل يرد على غيره نعم نعم هم بالحقيقة إما في بعض الأمور إما في بعض الأمور عندهم نقص ما هم كلهم كاملين ولا سيما الإنسان اللي ما يعتمد على السنة يكون عنده خلل كثير وتجد مثلا عندك الغزالي الآن عند بعض الناس يسمى إمام الأئمة ها وحجة الإسلام وعنده في كتابه اللي يعتبر من أفضل الكتب عندهم إحياء علوم الدين عنده من الخرافات والأحاديث الباطلة والموضوع شيء كثير هم مرادهم سلمك الله الصوفية المعتدلة الذين ليس عندهم إلا أشياء غير إرادية ينحرفون بها أما عاد الصوفية لا البالغة غاية الصوفية فهذا لا شك بعضهم ملحدين بعضهم يقولون بوحدة الوجود كيف؟ نعم نعم. أي ما تفهم ما تفهم لأن اعتبرنا أنها كتاب واحد. نعم هي بالنسبة للأصل تلخيص يعني الذي نقل من أصله ملخص وأما الذي زيد فهو طبعا خارج عن التلخيص لكن الذي يزيد بالنسبة للملخص لا ليس بشيء يعني قليل جدا ولهذا أتت كلمة ربما إن ما زدنا كثيرا وشي إيه نعم ورد في الحديث القدسي ذلك بأني جواد ماجد لا مهب بالتشديد تخفيف جواد لا لا هذا لا دفاعا مما دون أشياء لا شعورية وكذا نعم دفاعا إن هو يأتين أشياء شعورية لا شعورية ويحرفون أو كذا هل هذا ورد أكثر في الإسلام لأنه هو يأتي بإنسان أشياء لا شعورية تجعله ينحرف عن الشرع وهل هذا ورد في رسول الله وصحابته يعني